تمام. واتمنى لو انسى وانسى روحي وياه وان ضاعت يبقى فدا لو تنسى وانسى وتريني بنسى جفاه واشتاق لعذابي معاك والدنيا تبقى فداك ارجعتك بلقاك الدنيا تجيني معاك ورقاها مشغول وشاغلني بيه وعنيه